بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 64 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وذكرنا بأن الذي يقصد ربه لا بد له من خطة ومن منهاج. هذا المنهاج مقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو ربع العبادات وقد أنهيناه، والربع الثاني هو ربع العادات وقد أنهيناه، والربع الثالث الذي نحن فيه الآن هو ربع المهلكات. هناك أمور 10 إذا عملتها والعياذ بالله فقد هلكت، هلك إيمانك، هلك التزامك، هلك اتصالك بحضرة الله تعالى. لذلك لا بد لك أيها الشاب المسلم وأيتها المرأة المسلمة أن تحذر وأن تحذري من هذه المهلكات 10. يعني طالب البكالوريا يقولون له في مواد مرسبة، طلاب البكالوريا عندهم 7 مواد مثلا، في مواد مرسبة إذا رسب بها فقد هلك، هلك بالبكالوريا يعني بالثانوية. هناك في أي تدريب وفي أي تعليم هناك مواد مهلكة مرسبة، هناك في طريقك إلى الله مواد مهلكة، بدك تخاف، بدك تحذر، بدك تراقب نفسك ألا تقع في واحد من هذه 10 لأنها مهلكات. في أمور الخطأ بها يجبر، لكن في أمور الخطأ فيها لا يغتفر، يعني أمور أساسية. في كل شأن وفي كل أمر في الحياة هناك أمور مهلكات. نحن الآن ندرس المهلكات 10. هذه الدراسة أيها الإخوة وهذه الدروس ليست لمجرد السماع، ولكن هي للتذكير وللالتزام. أما إذا سمعت وما عملت فلعل السماع أن يكون وبالا عليك. أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. إذا ما بدك تعمل مشكلة. والله عز وجل وصف المؤمنين فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كمان مو يتبعون الشيء العادي فيه، يتبعون أحسن ما يسمعون فيتبعون أحسنه. لذلك بدك تجتهد أن تكون من الذين يتبعون أحسن ما تسمع من هذا الكلام. أول مهلك من المهلكات وقد كان عنوان الدرس الماضي الذنوب والمعاصي بدون توبة. هذه مهلكة، هذه قاصمة الظهر. الذنوب التي لا تتوب منها مشكلة لك. الذنوب والمعاصي بدون توبة تؤدي إلى مهلكات أو مهلك بالنسبة لإيمان الإنسان المؤمن. الآن درس اليوم في المهلكات، وهو المهلك الثاني تكذيب الرسل. تكذيب الرسل من المهلكات، أن تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليك. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس قاطبة ونسخت شريعته الشرائع، هذا من المهلكات. يهلك الفرد إذا كذب بتعاليمه، ويهلك الجماعة والأمة إذا كذبت بتعاليمه. والآن أيها الإخوة سأستعرض عليكم بعض الآيات من القرآن الكريم ذكر الله تعالى فيها أمما كذبت رسولها فأهلكها الله، وذكر الله تعالى فيها أفرادا كذبوا رسولهم فأهلكهم الله. التكذيب أحيانا يكون صراحة، يعني من يقف فيكذب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عاقبته الهلاك بدون يعني شك في هذا الأمر. لكن رب العالمين كما تعلمون يمهل ولا يهمل، إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم. هؤلاء الذين أشاعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا هذه الأمور المشينة، الله عز وجل قال عنهم في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنهم الله يعني طردهم من رحمته في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. في القرآن الكريم هناك عذاب أليم وهناك عذاب شديد وهناك عذاب مهين. اختار الله للذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعد لهم عذابا مهينا يعني مذلا، سيذوقون الذل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحدكم. يعني ذكر في بعض القصص عن سيدنا سليمان وقد علمه الله تعالى منطق الطير. سيدنا سليمان قال بأن أحد أنواع الطيور جاء إلى سيدنا سليمان فقال: يا سليمان يا نبي الله، أربك عجول أم مهول؟ الله بيستعجل مثلنا لما بمهل واحد، قال بل مهول بمهلك ما فورا بيستعجل. قال: فهذا الطير ذهب وكان من أنواع الطيور الجارحة تأكل اللحم لعله الحداء أو غيره. قال: فأخذ قطعة لحمين وحملها وطار بها إلى عرشه. فمع قطعة اللحم اللي سرقها هذا الطائر كان على الآن فحمة على الآن باللحمة، وضعها بالعش فاحترق عشه هذا الطائر. فذهب إلى سيدنا سليمان قال: يا سليمان، أما قلت لي إن ربك مهول؟ يعني بينهي الواحد فورا أنا سرقت سرقة صغيرة انحترق العش تبعي. فسيدنا سليمان سأل ربه قال: يا رب، دع الله يا رب دغيلة، أنت مهود وهذا من أول قطعة يعني لحمة احترق العش تبعه. قال: يا سليمان، قل له هذه عن سرقة مضت. هي مو سرقة تبع هلا، بس أنت عامل شغلات قديمة. نعم، هي قصها قصة للتعليم. فالله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذي يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة هلاكه قائم، بس الله عز وجل لا يعجل. الله أمهل قوم سيدنا نوح 950 سنة بعدين الله عز وجل أهلكهم. فلذلك يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لم يفلسه. الآن هناك تكذيب مباشر، لكن هناك أيها الإخوة تكذيب غير مباشر. يعني هو بيقول لك هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هيك يقول، لكن عمله تجد فيه تكذيبا. والآن سنستعرض بعض الأمثلة. وبده يراقب واحدنا حاله ما يكون لا سمح الله واقع شي واحدة من هدول المدريان، يراقب واحدنا لا سمح الله نفسه يكون عم بخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، وهو يفكر حاله انه هو ماشي مظبوط. هذا نوع من التكذيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، تحفظون الحديث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان. العلماء قالوا: كيف يكون منافقا وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: النفاق نوعان، نفاق اعتقادي يعني بيظهر الإيمان بس بيبطن الكفر والعياذ بالله، هذا نفاق عقيدة. لكن نفاق عملي، في نفاق ثاني نفاق عملي يعني أعماله أعمال منافقين، وإن كان يقول أنا أحب الله أحب الرسول أحب الإسلام روحي في ذا الدين ما في أحلى من القرآن، لكن أعماله أعمال منافقين. فقالوا هذا الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، هذا نفاق الأعمال يعني بأعماله منافق. بدك تدير بالك ما تكون لا سمح الله أو تكونين أيتها المرأة تكذبين الرسول بأعمالك. أنت أيها الرجل تكذب الرسول بأعمالك، أنت بلسانك تقول أنا مصدق أنا مؤمن أنا متابع أنا روحي في ذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل مغاير لهذا الأمر، فنخشى أن يقع الواحد فينا في التكذيب، وهذا التكذيب مؤذن بالهلاك، سيهلك سواء كان فردا وسواء كانت جماعة. الآن سأقرأ عليكم بعض الآيات في القرآن الكريم التي تقول بأن من كذب الرسول فسوف يهلك. قال الله تعالى في سورة الشعراء الآية 139: كذبت عاد المرسلين. قوم عاد، هؤلاء قوم عرب كانوا يسكنون في الأحقاف في اليمن. كذبت عاد، اسم قرية اسم قبيلة. كذبت عاد المرسلين، الله بعث لهم أنبياء، بعث لهم رسل، كذبوهم ما ردوا عليهم. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. يا جماعة خافوا من الله، يا رجل اتق الله، يا مسلمة يا زوجة خاف الله في زوجك في أولادك، ألا تتقون. في ناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بقول لك أخي أنا هيك، بقول لك أخي لا تجيب لي سيرة الدين، أخي لا بدنا نسترزق، أخي بالمحل هلأ مو وقت الدين، بالجامع الدين، بالوظيفة ما في دين، بالشغل ما في دين، بالطريق ما في دين. يا رجل اتق الله، غض بصرك، أخي أنا هيك، عجبك عجبك، ما عجبك على راحتك. هكذا فعلت قوم عاد. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. اتقي الله، خاف من الله، دير بالك، أنت توقع نفسك في ضلال، أنت بضل الآخرين، عم تأخذ الآخرين على الضلال، عم تدلهم على الرذيلة، خاف من الله، عم ترسل رسائل في الجوال لا ترضي الله عز وجل، خاف من الله، عم تنشر صور الله سيحاسبك عليها، خاف من الله. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ثم ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء سيرة هود معهم، ثم قال فكذبوه. قالوا له روح أخي، روح أنت زين متخلف، الآن بعض الشباب يلتزم بالدين، رفقاته بالطريق يقول له أنت متخلف، رجعي حتعمل علينا شيخ، روح يا رجل صير متحرر. الفتاة المحجبة رفقاتها بيقولوا لها هلا أنت حتصير الشيخة تبعنا، روحي شوفي حالي، صار عمرك 20 سنة لسه ما تجوزتي، روحي لازم تظهري شيء من مفاتنك، لازم تظهري شيء من جسدك، خلي يجوك الخطابين. الله عز وجل يأمرها بأن تستتر وأن تحتجب، وهن بيأمروها بأن تنخلع عن حجابها وعن سترتها. هذا تكذيب، تكذيب بكلام الرسول وتكذيب بكلام الله، بس مو تكذيب بالكلام، تكذيب بالعمل، ولعله يكون أبلغ. أبلغ فيه يعني اعتداء على حرمات الله جهارا نهارا. فتاة متزوجة تخاصمت مع زوجها، حملت حالها وطلعت برات البيت، ثاني يوم شعرت بأنها أخطأت بدها ترجع على بيتها، إما بتقلها ما بترجعي، ما بترجعي، بتكسر رجلك إذا بترجعي لعن جوزك. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها. النبي يقول إذا أنت بتباتي هاجرة فراش الزوجية الله عز وجل بده يلعنك، الملائكة تلعنك. هذه الفتاة ذكرت فأرادت أن ترجع، أما إلا ما في رجعة. هذه الأم ألا تكذب بحديث رسول الله؟ تكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تكذب بأوامر الله؟ تكذب. بعدين بس هي بتقول أنا كثير بحب الله وبحب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يشتري من رجل دارا أو عقارا أو محلا، بيكتبوا العقد وبيدفعوا الرعبون ويجرى البيع، لما يأتي وقت التسليم، ذكر لي بعض الأخوة طلع بالأخبار أنه أو طلع يعني ارتفع لشمينته، كاتبين عقد من قبل ما يرتفع لشمينته، كاتبين العقد ودافعين الرعبون وينتظر التسليم، طلع الخبر ارتفع لشمينته، إجا صاحب الدار قال له أخي بدي أقلب، أنا قلبت يا أخي أنا صار وقت التسليم. قال له أخي أنا ألبت. ارتفع لشميته. يا رجل ألا تخاف من الله؟ أنت بعته، بعته وهذا البيت صار حقا له، وأنت قاعد هلأ ضيف ريس ما تسلمه. أخي ألف قلبة ولا غلبة بالسوق يا شيخ، ألف قلبة ولا غلبة. يا أخي خاف من الله. هلأ مو وقت خوف، هلأ مو وقت موضوع خوف من الله، هلأ شمنته غلي، البيت غلي، أنا بدي أقلب. هذا الرجل ألا يكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاليمه؟ ألا يكذب بأوامر القرآن؟ رجل راح وصى رجل على غرفة نوم بمواصفات معينة، نوع خشب محدد، وقال لي يا أخي أنا مالي خبير بنجارة، أنا يعني مأمنك على هذا الأمر. لو ما قال له مأمنك، قال له بدي هالمواصفات، شو سعرها؟ قال له كذا، اتفقوا على السعر وأعطاه الرعبون. هذا صنع غرفة النوم، لكن هذا النجار ظن بأنه حاجة شاطر يعني، هو فأخفى عيوب، نوع خشب، حط خشب، حط حشوة، حط نشارة، الشيء البارز الظاهر الخشب المطلوب، الشيء المخبى الخشب غير المطلوب. أنه أخي هذا زلمي ما له عارف شو مخبى تحت متى ما بخيناها مع ديبان. أخذ غرفة النوم لقاها غير المواصفة. يا أخي ما بخاف من الله؟ بيقول له أخي خلاص بعتك، حملت مشيت أنت، الله معك. هذا تكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة، بس بشكل عملي. في تكذيب نظري هو بيقول لك عم بكذب النبي، لكن في تكذيب عملي أعماله عم تقول لك هو لا يؤمن لا بدين ولا بإسلام ولا بقرآن، ما في خوف من الله عز وجل. طيب قال فكذبوه قوم عاد، كذبوا سيدنا هود. الله عز وجل ماذا قال؟ قال فأهلكناهم، لما كذبوا رسولهم أهلكناهم. إن في ذلك لآية، نحن ندرس المهلكات، تكذيب الرسول سبب للهلاك، هكذا يقول القرآن الكريم. هذا القرآن أيها الإخوة هو قوانين لنا جميعا. الله عم بيقول يا عبادي ترى اللي بيكذب رسوله بدي أهلكه، لأنه الله عز وجل بعد قال إن في ذلك لآية، ترى الحادثة التي جرت مع قوم عاد هذه آية، هذه معجزة، هذه دليل، هذه منبهة لكم جميعا. لكن وما كان أكثرهم مؤمنين، ما عم بيأمنوا. كيف أهلك الله عز وجل عادا؟ أمهلهم الله عز وجل، لا يهلك من أول مرة، لكن مرة مرة مرة مرة مرة مرة بعدين الله عز وجل يحاسب. كيف أهلكهم؟ قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح جافة وقاسية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني متتالية، سبع ليالي وثمان أيام الريح، قال كانت تحمل الرجال تحمل الأشجار، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى، قال كانت الريح تحمل الرجل ثم تقلبه فيقع على رقبته فتفصل رقبته عن جسمه، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى مسطوحين ميتين كأنهم أعجاز نخل خاوية. شلون إذا نخلة قطعت رأس النخلة بلا رأس في بس الجزع؟ قال هيك تلاقي جسد بدون رأس. الله عز وجل أيها الإخوة عذابه لا يقاوم، لذا هلاكه لا تستطيع النجاة منه. ابنه لسيدنا نوح أبوه قال له، قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أنا بطلع على رأس جبل قاسيون، يعني أبنه نزل المطار لوين بده يوصل؟ سين، لوين بده يوصل؟ لشارع الدين، بيوصل أخي لعند الوالي الثالث أو رابع، بس حيوصل لرأس الجبل لعند الإزاعة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ترى لما أمر الله بده ينزل، لو بتطلع لرأس الجبل لو بتنزل لأسفل الوادي الهلاك محيق بك والعياذ بالله. أحد أولاد أبو لهب عليه لعنة الله آذى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فكان هذا الولد يطلع بالتجارة مع قافلة. أبو لهب سمع دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم دعوة محمد لا ترد، يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا دعا ما ترد. فلما أرسل ابنه بالقافلة تبع التجارة، حط على الابن حراسة، قال لهم أنتوا ثلاث أربع رجال استأجرون بتضلوا محاوطين ابني، أوعكم بنومكم بفائتكم بدكم تديروا بالكم عليه، وإذا نمتوا بتكونوا بتحطوا بالمركز وأنتوا حواليه. قال فلما كان هنن ماشيين بدون يناموا في إحدى الليالي، حطوا ابنه لأبو لهب بالمركز ونام حوله الرجال، ووضعوا حولهم الأمتعة دائرة ثانية، ووضعوا حولهم الإبل، الإبل وبالدائرة اللي أصغر الأمتعة والدائرة الأصغر للرجال، وبالمركز ابنه لأبو لهب. قال فجاء سبع في ليلتهم وهم نائمون، اخترق النوق والإبل واخترق الأمتعة واخترق الرجال حتى نهش هذا ابن أبو لهب وأماته من كثر النهش. عذاب الله عز وجل ما فيك تهرب من بني آدم، تقدر تهرب لكن من رب العالمين ما بتقدر تهرب. مهما فررت من الله عز وجل، الله عز وجل يدركك. لذلك النجاة أن تفر إلى الله، بدك تهرب إلى الله عز وجل، بدك تلتجئ إلى الله عز وجل. إذا أذنبت فورا ارجع بالتوبة، إذا شفت حالك مخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فورا بدك ترجع بأعمالك تقبل على سنته. هذه في سورة الشعراء. الآن الله عز وجل كمان في سورة الشعراء تكلم عن مدين، هذول كمان عرب من قوم شعيب سيدنا شعيب. قال الله تعالى في سورة الشعراء 189، قال عن قوم مدين فكذبوه، الله أرسل لهم سيدنا شعيب. قوم مدين كانوا يعبدون الشجر واحد، وكانوا يقطعون الطرق، كل واحد بده يمر يقطعوا عليه الطرق يشلحوه مصاري أو ياخذوا منه ضرائب مشان المرور، وكانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان. لما بيزلك بنقص، ولما بياخذ منك بزود. هلأ هذا يخص أصحاب المحلات والبقاليات التلاعب بالموازين، بس بيخص كل واحد بيناتنا بيتعامل معاملة. مرات واحدنا مع زوجته حقه من زوجته بده ياخده يعني على الملين بده يحاسبه. طيب وحسابها له وواجباته تجاه زوجته، بيقول لا ماشي حالهم، بنقص واجباته. إذا هي تأخرت بحط الغداء 10 دقائق، الله أكبر، يعني بيعمل في البيت معركة. وإذا هو تأخر لنصاص الليالي لرجع على البيت، بيقول لا أنا كنت مشغول، يعذر نفسه، بيعمل عنده ميزانين، ميزان ليحاسب حاله، ميزان ليحاسب زوجته. بائع وشاري. مرة أردت أن أعرض بيتي للبيع، فرحت إلى مكتب عقاري قلت له في عندي بيت بالمكان الفلاني أسكنه، يعني بدي أنا بيعه. أنا جالس، قال لي وين البيت؟ قلت له بالمكان الفلاني. قال لي والله الأسعار ميتة والسوق ما في حركة بنوب بنوب ونازلة، الأسعار نازلة، بيتك بأنه طابق؟ قلت له آخر طابق. قال لي ما له طالب بنوب، شو الجهات تبعه كذا؟ قال لي والله قليل لا إليك زبون يا دكتور، قليل كثير. قلت له أخير إن شاء الله. قلت له بس على كل الأحوال أنا لأنه بدي أشتري بيت، والبيت قال لي وين بدك تاخده؟ قلت له بالقرية الثانية. قال لي الأسعار نار. لساتني بنفس الجلسة، تماما يمكن دقيقتين ثلاثة، بدي بيع البيت، الأسواق ميتة، ما في حركة، ما له زبون، بدي أشتري بيت. قال لي أسعار نار نار. قلت له هلأ قلت لي ميتة الأسواق؟ قال لي ايه ميتة عنكم، اما نار بهالقرنية بدك تشتري. هذا في تلاعب بالمكيال والميزان. لما بده ياخذ منك شيء بيتخسلك بضاعتك، لما بده يبيعك شيء بيجعل هالشيء الله اكبر ما في مثله بالكرة الارضية. قوم شعيب مدين كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان، ومدين كانوا يعبدون غير الله، ومدين كانوا يقطعون الطرق على العباد. قطع الطرق بيصير قطع الطريق إذا واحد مسافر، بس بيصير شغلة تانية. معلم عنده صانع، هالصانع صار له 10 سنين 15 سنة يعمل بأمانة وبإخلاص وذكي هذا الصانع تعلم صار يعني خبير بالعمل وخبير بمداخله ومخارجه أراد أن يستقل عن معلمه يفتح محل يا لطيف المعلم شلون الصانع بده يطلع عنه يفتح محل دوما لا يضارب عليه يروح له الرزقة فهلأ بده يقطع عليه الطريق في قطع طريق قطع طريق إذا واحد ماشي شلحته وفي قطع طريق هيك الزلمة بده يفتح محل يصير هو لحاله يستقل وما متعدي عليك ولا يعني أصابك بسوء قال لي والله هذا الشاب قال لي هذا معلمي لما خبر أنه أنا بدي أترك صار يتصل هنن بالعمل فيه بده مواد أولية أي عمل بده مواد أولية مشان صنع صار يتصل بأصحاب المحلات اللي بناخذ والمعامل اللي بناخذ منه مواد أولية ويشوه بسمعة هذا الصانع أنه خانني غدرني أخذ مني مطاري كذبا وزورا وبهتانا عشان إذا طلع يفتح محل ويروح يطلب منه ضرائب يقول له أنت بعيد من هون فاعل وتارك فبينكسر بيقوم بيرجع على المحل أو بيرجع صانع هذا قطع طريق إذا ما بدك تتقي الله عز وجل بعدين الله بيهلك الذين يكذبون تعاليم رسله فمدين كانوا يعبدون الشجر وكانوا يقطعون الطرق وكانوا يتلاعبون بالكيل والميزان الله عز وجل قال وإلى مدين أخاهم شعيبا في سورة العنكبوت يقول كمان وذكر قصصهم وأحداثهم وماذا أمرهم وماذا نهاهم قال فكذبوه كمان ما ردوا عنه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بركوا بأراضيهم هذه الرجفة في آية ثانية قال الله عز وجل في سورة الشعراء قال فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم شو هذا يوم الظلة قال أرسل الله عز وجل لقوم مديان 3 سنوات قحط وجفاف فأرسلوا قال إيه فيوم من الأيام أرسل الله عز وجل عليهم غيما قال كانوا لا ما عاد في ماء وحرارة عالية قال لا ينفعهم ماء حتى لو لقوا ماء وشربوا ما يرتوه وإذا وقفوا بالظل جفاف شديد كمان ما يعني ما يشعرون بالراحة قال فأرسل الله عز وجل لهم غيمة كبيرة لما شافوا هالغيمة ركضوا تحت منا كلها أنه هلأ بتنزل مطر علينا من رطب فاجتمعوا كل القوم مدين تحت هذه الغيمة الكثيرة فالله عز وجل أرسل عليهم من هذه الغيمة كمان أرسل عليهم مطرا حارقا والعياذ بالله تعالى ورجفت تحتهم الأرض فالله عز وجل بركهم بأراضيهم مع بعضهم البعض أهلكهم بهذه الطريقة وكلنا يعلم كيف أهلك الله عز وجل قوم نوح أغرقهم فرعون عتى في الأرض وتمرد أهلكه قارون الله عز وجل خسف به الأرض هذه القصص التي ذكر الله فيها هلاك الأمم أيها الإخوة قبلنا هذه تذكير لنا انتبهوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد يكذب نبيه لا تكذبوا رسولكم مر النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قومه وقال على على على على قريش وعلى الصحابة قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا شيء مخيف عذاب الله وهلاك الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحد أغير من الله ما في حد أغير من رب العالمين أن يزني عبده أو أن تزني أمته وين عم تقعوا في المعاصي وين عم تكذبوا القرآن وين عم تكذبوا السنة الله يغار بس يمهل مرة 2-3 بعدين يصيب الإنسان إذا على مستوى الإنسان أو يصيب القوم الآن أيها الإخوة هناك شيء عجيب بدنا نخاف على حالنا ونخاف على أولادنا ونخاف على بناتنا البنات اللواتي يسمعنا الحديث الآن بدكم تبلغوا صديقاتكم من حولكم شيء عجيب عجيب تجد فتاة مسلمة من أبوين مسلمين تخرج سافرة كاسية عارية تظهر مفاتنها للرجال ماذا تفعلين أنت تكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم تجد شابا مسلم أبو أم مسلمين يسيء إلى بنات الناس ماذا تفعل؟ أنت تكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الهلاك، الهلاك جايك إذا ما خفت ورجعت. فتاة مسلمة لابسة البنطلون الضيق والإشارب، ما في خوف من الله؟ لا تخاف من الله، كيف ترتدين إشارب وبنطال والبنطال ضيق؟ كيف تخرجين والعطر يمشي وراءك 10 دقائق أو 5 دقائق أو دقيقتين؟ ما؟ وأمام أمها، أمها عم تشوفها الصبح طالعة البنت على الجامعة عم تتمكيز وتطلع وبعدين بتحط إشارب، قال إيه بس يعني هيك بس دخة صغيرة يعني، بس شوية كريم مبيض للوش يعني شوية حمرة هيك على الشفاء، تصير صغار لا يجوز. وابنتك بدك تخوفها من الله عز وجل، وإلا نحن يصير عنا الأمر مؤذن بهلاك. يعني صار في عنا هذه بعض الجرائد عم تكتب بدك تتسلى تعدق في بنت اسمها فلان احكي معها، بدك تتسلي في شاب قاعد على الخط اسمه فلان احكي معه، هذا مرعب. هذا دعوة إلى يعني إلى عدم الانضباط بالشرع. شاب بيفتح محل بيحط صور المغنيات، كيف تضع صور المغنيات انت؟ قال يعني هيك مو قصدي شيء. أنت تنشر الفاحشة، أنت تنشر الرذيلة، أنت تشيع في الذين آمنوا السوء وترك العفة. اجت رسالة بالجوال، ذكر لي أحد الأخوة فاتح جوال هو ملتزم، قال لي يا أستاذ يأتيني بعض الشباب ولعل بعض الأولاد، قال لي معه جوال بده يحط صور أو يقيم صور، قال لي بتطلع شيء مزري مزري، حاطط صور ما ترضي الله عز وجل، كلمات تغضب رب العالمين. قال ايه يعني عم بتسلى، عم بتسلى بس عم بتسلى، بيجي بيقول له رفيقه تعال شوف الكلمة، برسل له واحد لرفيقه. هذا تكذيب بالله وبرسوله، لأنه الله عز وجل أمر بالعفة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعفة. هذا عم بيقول أنا ما بدي عفة، بدي رزالة، بدي فحش، بدي سوء، بدي سقوط في الرذائل. بدك تضبط نفسك عن الحرام، وإلا الله عز وجل سوف يهلكك وسوف يهلكك. بس الله عم يمهل، إلا الله أرسل لك مين إلا كبير بالك، انتبه خاف من الله. إذا إلك ابن عم بدك تقله، وإذا إلك صديق بدك تقله، وإذا إلك صديقة تفعل هيك بدك تقليله. طلاب مدارس تلاقي على دفاترهم شيء كلمات وصور ما تليق. أب رأيت أب حامل شرايط بإيده جايبهم على بيته، قلت له شوف شرايط، طلعت والله الصور التي على الشرايط الله وكيلكم يخجل منها الإنسان يعني أن ينظر إليها. قال إيه بنتي لأنه بتحب هي المغنية. بس مالك منتبه، مالك شايف الصورة؟ يعني إذا ما تكلمنا على الكلمات اللي موجودة الصورة. قال إيه حب يعني البنت بأول طلعتها وحابة المغنية، شو عليه؟ أنت أفسدت ابنتك وأنت أفسدت ابنتك، وبكرة ستحصدون نتيجة هذا الإفساد والعياذ بالله تعالى. من المهلكات تكذيب الرسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه. النبي عم بيحط لنا مثال، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني. في جيش جاي بده يغزوكم، شفته بعيني. إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. كانت من عادتهم القبائل لما تغزو قبيلة قبيلة، إذا واحد كان على مشارف القبيلة وشاف جيش العدو جاي يهجم، فورا يرجع يكون طالع برات قبيلته، يرجع يشلح عن صدره ويركب بالمقلوب على الفرس تبعه ويخلي الفرس تركض. فهمنا إن بعيد لما بيشوف واحد راكب بالمقلوب ومو لابس على صدره شيء يعرفوا إنه معناته في جيش هاجم. يعني هاي كلمة سر من بعيد، هذا يسمونه النذير العريان، هكذا ينذر بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، بعيني شايف بدها الدنيا يجمع عليكم، وإني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة، أوام بسرعة لحقوا حالكم. قال فأطاعه طائفة من قومه، أطاعه طائفة من قومه، في جماعة من القوم صدقوا وآمنوا بكلام هذا الرجل فأطاعه. قال فأدلجوا، الإدلاج هو مسير الليل، ضبوا غراضهم ومشيوا قبل ما تجي هذا الجيش يهاجمهم في قبيلتهم، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، يعني سمعوا كلام النذير نجوا نفذوا بحالهم. الشاهد هنا لا، قال وكذبت طائفة منهم، في طائفة تانية قالوا له هلا ما في، هلا في قيامة، هلا في موت، إن شاء الله أنت آمن، الله بده يحاسبنا. مرات والعياذ بالله بتلاقي شباب ناس بتكلموا مع بعضهم، جارة بتحكي لجارتها هلا أنت مصدقة في آخرة وفي حساب، هلا أنت عيشي شبابك بعدين، بعد هذا اللي عم تحكيه مطول، لسه أنت للستين للسبعين لساتك هلا بالعشرينات، عيشي هلا عيشي حياتك، عيش وفرفش وافرح وغني وعيش متهني، الدنيا ما بتدومش الحد، هلا انت بس غني ورقص، هلا هلا انت شبابك. والله مره سمعت اب عم بيقول له لابنه الله وكيل، ابن طلع على العمره، العائله ما لهم ملتزمين التزام كبير، الابن طلع على العمره، الاب تاجر والابن معه تاجر، هالابن سبحان الله في العمره الله قذف في قلبه الهدايه والالتزام والانضباط، رجع لهون هذا الابن في عنده بالبيت صور ما لها مناسبة، قام عنده شرايط مو رازة استغنى عنها، صار ينزل على المحل المكتب تبعهم على بكير هيك يرتب المكتب يحط شريط قرآن. الأب انتبه انه ابنه صار يحط قرآن وبيصلي وشاشة صور بيته، قال لي صار والله لما يجي على المحل يطفي القرآن ويحط الغنى. الأب قال له إن شاء الله حتمسك لي إياها بعد رجعتك من العمرة، إن شاء الله حتمسك لي إياها، قال له بترجع مثل ما كنت عمرة وخلصنا، بدك تعيش شبابك. قال له يا أبي أنا هلا، هو الأب عم بيقول له، قال له أنا هلا يعني فاتني كثير من أمور شبابي، بديك أنت هلا تعيشها، اسمع مني عم بيقول لك. وكذب طائفة منهم، ما في آخرة ما في حساب، هلأ شباب دور على شبوبيتك وبعدين نتحاسب، بتروح على الحج بعدين بالسبعين والله بيغفر لك كل شيء. قال وكذب الطائفة منهم. طيب الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا شرا يرى، أخي ما في شيء من هالشيء، مو مضبوط. وكذب الطائفة منهم، هذا تكذيب عملي. قال فأصبحوا مكانهم، ضلوا قاعدين، قالوا لهم ما في لا جيش جاي ولا حدا حيفاجئنا. قال فصبحهم الجيش، صبح والصبح ما لقوا غير الجيش فوق راسهم، فأهلكهم واجتاحهم، قتلهم كلياتهم. قال فذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، اللي بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينفض من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، يعني بكذب بده يجي الموت يفاجئه مفاجأة، إباغته مباغته، وبعدين ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون، حيلاقي حساب وحيلاقي عقاب وحيلاقي على مثقال الذرة. في قصة بيحكوها، فهلا اذا ما بدك تآمن بكره في موت، بدك تموت وبدنا نحملك الى القبر وتوضع على حالك في قبرك، اذا هلا عم تكذب بكره بالقبر ما في تكذيب، وكل آياتنا أيها الإخوة فقدنا أحبابا لنا، فقدنا أهلا لنا، فقدنا جيرانا لنا، وشفنا شلون حطيناهم تحت الأرض، والله عم يطرينا بعيوننا كبار الأغنياء، كبار الرؤساء، كبار الملوك، كبار الأمراء، كبار الرجال، لما عم بيموت أمراء يملكون مليارات عم بيلفون بهالماشي البيضة وعم يشوفوا، يعني هذه نعمة يعني تفرجت لها بالتلفزيون كيف انحط تحت الأرض، وسكروا عليها البلاطة وتركوه ومشوا. تلكم مرة كنت في هون مقبرة بالشيخ محبين وبالصالحية فوق، كنت عم يعني زور في وقت ما كان في ناس، فانتهيت من زيارة قبر يعني دعيت ومضيت، سبحان وقع في خاطر انه امشي هيك من هالقبور، مقبرة فاضية ما في حدا، واذ لقيت في قبر عليه شاهدة مكتوب على الشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، تدخلي في عبادي وادخلي جنتي، هنا يرقد الضابط سيادة فلان العقيد العميد الركن رتب رتب رتب رتب، وقد كان وقد صار هيك محطوط ياقة وهو مدفون تحت. وقفت هيك فوق الأبر، انت حصلتي عليه حصلتي عليه، بالدنيا كان هيك بس هلا بالأبر وين سياد الضابط والأستاذ والبيك والباشا والمليونير؟ خلاص راح. وين الخدم والحشم والعساكر؟ راح تاركينه لحاله قاعد، الدود يتسلط عليه وما بيقدر يحرك شيء. فإذا ما آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما طبقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله بده يحاسبنا أيها الإخوة، سواء كنا أفرادا أو كنا جماعات. هلأ في شباب بيجوا لعندي بده يشرب بيرة، بيقول لي أستاذ هاي البيرة مو خمر، الله حرم الخمر، بس يعني بيرة هيك، بعدين هي 1% فيه، ما فيك قول بنوب، يكذب، يعني هو يكذب على حاله ويكذب على الشريعة الإسلامية. لا توجد في العالم بيرة ما فيها كحول، لا توجد، إذا ما فيها كحول مو بيرة، هي مي عصير، هذا البيرة فيها كحول، بس البيرة نوعين، بيرة فيها كحول شي 7% وبيرة فيها 3%، فاللي فيها 3% بيقولوا هن من غير كحول لأنه النسبة قليلة كثير يعني من الكحول، يعني عم بيسمي الخمر بغير مسمياتها، هي خمر بس بطريق صار اسمها بيرة معناته صار بده يشربها، وانه هي متطور، وهلا صار في اكشاك انه بتبيع بيرة، بتلاقي شاب مسلم واقف هو ورفيقه قال عم يضيفوا بيرة، هذا يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمر، عم بيقول في ناس من جماعتي من امتي، ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير أسمائها. عواد خمر بيصير اسمه بيرة، عواد خمر بيصير اسمه شربات روحية، عواد خمر بيصير اسمه ويسكي، بيقول لك أخي الله حرم الخمر، أما الويسكي ما له علاقة، يضحك على حاله وعلى الشريعة. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، بيعمل حفلة رقص غني بحطها شوية المفجلة وبيشرب هالبيرة أو بيشرب هالمادة. طيب شو بده يصير في يوم؟ قال يخسف الله بهم الأرض. في يوم من الأيام هم وعدين هالقعدة بدها تخسف فيهم الأرض، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الحديث أخرجه ابن ماجه. طيب في واحد هلأ بيأكل الفائدة، الفائدة التي حرمها الله تعالى، بيقول لك هي اسمها ربا، شو صار يسموها فائدة، هي ضارة صار يسموها فائدة، بيقول لك أخي يعني شو علي 4% كثيرا ما يأتيني ناس أكثر مرة ونفس الحالة بيحكي لي القصة، إنه مرة ختيارة مسكينة ومع 1,000,000 ليرة سوري ما في مين يصرف عليها، يعني شو علي إذا حطيت المصاري بالبنك وإجاها بآخر الشهر 4%، يعني بيطلع لـ 4,000 ورقة مثلاً، بكل شهر تأكل منهم. والله إذا بدك تشغلهم مع الناس عم يهبوها، والله إذا بدك تحطها ببيتهم بيسرقوها، شال إذا حطيناهم بالبنك. يعني بده يفلسف لك المعصية. هذا اسمه ربا. أنا إذا بدينك 100 بترجعني 104 اسمه الربا. أنا إذا بدين منك 100 بتاخذ مني 104 اسمه ربا، 109 اسمه ربا، 101 اسمه ربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. عم بيقولوا له ربع مني ربع عقبنا. الموظف بده يرتشي، بده يفلسف لك الرشوة، بيقول لك أخي هي هدية، أخي هي أنا ما شاربته، يعني لما احتله تلميح، أخي هي يعني بس أنا قضاء حاجة، عم بقضي حاجة حالي وحاجة الناس. بده يفلسف المعصية. هذا تكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشوة والمرتشي. أيها الإخوة الكرام، كل واحد بيناتنا مطلوب منه، كل امرأة بيناتنا مطلوب منها تراجع نفسها، هل عملها يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل عملك أيها المسلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ بدنا نخاف من الله، لأنه إذا بقيت على التكذيب فإن هذا من المهلكات. المهلكات عشرة: واحد منها الذنوب والمعاصي بدون توبة، اثنين تكذيب الرسول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصدقين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعمالنا وفي أقوالنا، والحمد لله رب العالمين.